أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى بالجزائر أن تقدم لكم ضمن إصدارات الشيخ عبد الرحمن الهاشمي رحمه الله تعالى هذه المادة والتي هي بعنوان الكسب الطيب. بسم الله الرحمن الرحيم، وفيه نستعين. يقول لك الأخ جزاه الله خير، يقول لك أنت تكلمت يوم الجمعة فيما يخص الورث والناس الذين أكلوا ميراث غيرهم، فهمنا، ولكن طلبناهم شرعا ومودة وقربة وصلة للرحم أن يعطوا حق هذه المرأة أو هذا الرجل، ولكن قال لهم أبوا، ما بغوش يعطوا. قال لك هل نأثم إذا رفعنا عليهم دعوة شرعا؟ يا إخواني الكرام، ما السمعوا، الإنسان إذا كان لك حق من الحقوق سواء كان هذا الحق ميراث أو دين أو رزق أو أي شيء، وطلبت من هذا الإنسان وما بغاش يعطيه لك، جاز لك شرعا وعرفا أن ترفع عليه دعوة. فمن كيف يجوز لك فالشرع، يعني أمام الله وأمام الناس، لأن حقك يا أخي العزيز. والمؤمن كما ثبت في الحديث الصحيح، احنا رانا مفرطين، قلت لكم رانا مفرطين تفريط ما يعلم به إلا الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح لا يحل لمؤمن أن يأخذ حبل أخيه إلا بطيب نفس منه. ما تخص الخوك المؤمن، حبل احبل إلا إذا أرضى عليه هو. لا يحل لأحدكم أن يحلب شاة أخيه إلا بإذنه. شاة ترعى معمرة حليب ولا بقرة، تقول لي هذا ابن عمي ولا ذا أخويا، وترفد السطل وتروح تحلب، ما تحلبهاش إلا بإذنه. شوف الإسلام وين، وشوف احنا وين، احنا كلينا العمارات والعقارات والهكتارات، وقل واش درت يا خراني نصلي، فهمنا، باش تشوفوا الإسلام يا إخواني الكرام. احبيلة تاع أخوك ما تديهاش حتى تطلب الإذن منه، تقول يا أخي الحبيلة هذه تستحقها ولا ما تستحقهاش، يقول لك اديها، ما نستحقهاش اديها، تتنفع بها. وإلا إذا اديتها بغير أذنه والله ما تتنفع بها، فما لذلك يا أخي الكريم. بعدين موجود حديث لا يجوز لأحدكم أن يأخذ شيئا من أخيه إلا برضا منه. ما تأخذ حتى حاجة من عند خوك المؤمن إلا يبارض عليها هو، فمن كيف. طيب واحد يزيد يدنا رزقنا وما بغاش يردوا، نستحو منه نقولوا خليه، يجوز لك شرعا أن ترفع عليه دعوة. والرسول صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه دعاوى من الناس وعمره لقال لهم خلوها سيدي ما عندوش، فهمنا. أثبت في الحديث الصحيح، واللي يقرأوا الكتب نقول لهم روحوا القصة الغرماء أو قصة الإفلاس في الفقه الإسلامي تجدون القصة هذه. راجل تحمل حمالة كبيرة، يعني تحمل دين كبير، ثم لما وصل الأجل أتى أصحاب الديون إليه. رفد دين كبير لما وصل الأجل تاع الدين، جاء أصحاب الدين كل واحد يقول له أعطيني رزقي، قال ما عنديش ما عنديش. فهمنا كيف؟ إذن الرسول صلى الله عليه وسلم راحوا ورفعوا عليه دعوة، قالوا له فلان سلفنا له وتحمل حمالة والآن رحنا ليه وصل الأجل قال ما عنديش وإحنا بغينا أعطينا رزقنا. فهمنا؟ ما قال لهمش ما عندوش، يبيع روحي وكما رانا نقولوا إحنا نبيع روحي، ولكن لما تحوس على الرزق تلقاه غارق في الرزق حتى لوذنيه يقول ما عنديش. هذه اللي طبعونا بها ما عنديش. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم يلا راح لي هذا الناس يسألوا، قال يسألوني عندك؟ قال ما عنديش. بتشوفوا ما كاش الفوضى، احكم له رزقه كله باعه كما يقولوا بالفرنساوية سيزي، فهمتوا؟ يباع رزقه كله باعوا له وجاوا للناس هذو قال هاك انت شحال تسال، قال هاك انت شحال تسال، هاك انت شحال تسال، هاك يلا تربحوا. باش تشوفوا لين رزق الناس نبيع له حوايجه فوق كتافه، ما تخلي له الشريعة الإسلامية إلا قميص ليه وقميص المرته وقدح وقدراوي يطبخ والباقي كله نبيعوه له ونخلصوا الناس، باش ماشي يدي المنايل ويضربها بنعزه يقول لك ما عنديش. عنده السيارات، عنده العقارات، عنده الشاحنات، عنده الحافلات ويقول لك ما عنديش. قال حبس، هذا الناس يسألوا قال يسألوني، ورم درام قال ما عنديش، قال احنا عندنا، نخلوا له قندورة يلبسها وقندورة لمرته وقندورة لولاده ومعون يشرب فيه ومعون يطبخ فيه والباقي تبيعه وتعطي لصحاب الرزق كاش ما فضل، قلوا هاك رزقك. باش تشوفوا الفوضى في الدين الإسلامي ما كاش. لذلك لو كان كاين قضية تاع العذر هذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا ودي الرجل ما عندوش تبيعوه، يبيع لحمه يبيع روحه يبيع ولاده. قال لهم نعم يبيع رزقه، وعلاش فرطت حتى ضيعت الشيء هذا؟ لذلك يا أخي العزيز اللي أعطالك حقك كثر خير وجزا الله خير وراه التزم بالشرع والتزم بدين الله تبارك وتعالى، والذي لم يعطيك حقك يعني جاز لك شرعا ولست بآثم قط، ما عندك حتى إثم، وروح ارفع به دعوة يعطيك رزقك. واحد يقول أنا سمحت، همنا بعض الناس يقول لك سيدنا من ما نروح لدار الشرع ولا نتزاحمو، احنا نقولوا دار الشرع قبل من دار الشرع استمعهم بي. قبل دار الشرع نجيبوا جماعة الخير، ناس مؤمنين طيبين يدخلون وساطة خيرية، ما بغى شيء. الأحكام هذه راهي ما دخلش فيها، لا مازال الحكومة يعني ماشية بها على المذاهب، يعني الطلاق والزواج والميراث مازال تمشي تمشي على الشريعة هنا عندنا في الجزائر وغيرها، يعني كما يقولوا الأحوال الشخصية. فهمنا كيف؟ زواج طلاق ميراث فريضة هذه مازالت الآن تمشي نظاميا، ما بغاش بالجماعة أدي روح أرفع به دعوة للحكومة وهي جد براسها معه. أما يقول لك يا أخي أنا أسمح، نقول له طيب السماح يا إخواني الكرام، السماح الإنسان إذا بغى يسامح اللي سامح يسامح له ربي يوم القيامة، ولكن ينظر هل الحق هذا اللي راح يسمح فيه باش تسمعوا باش تفهموا مليح، ما يقول لكش حنا الشيخ قال اسمح أنا اسمحنا، الحق هذا اللي راح تسمحوا إذا كان يتعلق بك وحدك، قال رزقي وأنا اسمحت حتى واحد ما يساني، ولكن اللي يتعلق بك أنت ويتعلق بيمك ويتعلق بخاوتك ويتعلق بكذا ما تتصرفش عليهم أنت، حتى لو كانوا خاوتك هذو صغار قصر في دين الله خليهم حتى يكبروا يبلغوا يقولوا يفهموا كيما انت، قول لهم يا خاوتي راح نسمح واش رايكم، يا امي راح نسمح واش رايكم، كامل نسمح ولا نطالبوا؟ اذا قالوا نسمح كلكم متفقين قلب طيب، قال قلب طيب، قال سيدي سمحنا، قال لا بغيت تسمح اسمح حقك انت، اسمح حقك انت انا ماني سامح. اذا هناك خليهم يرفعوا دعوة هنا، وانت يا قال انا يا خوياني سامح لك يا عمي يا خالي يا بابا يا جدي، فهمنا كيف؟ اما الاخرين قالوا احنا ما نستامحين، وجاز لهم شرعا وليسوا بآثمين لا رفعوا دعوة، لأن ذا حق رايح لك رحت تجيب واحدة من مثالك، فمنها كيف؟ والإنسان اللي رايح له حقه، وكل واحد رايح له حقه، يعرف مقدار الحرقة اللي رايح في قلبه، لأن ذا حق راه ضايع له. في راجل يموت وما يتمتعش بحقه اللي خلاه له جده، على هو غير جدك وحدك. هذه كل حرقة اللي راه يعني يحس بها ما يجب حتى واحد يعرفها إلا اللي أصيب بها. يموت وما يعرفش حقه، أولاده ما زالوا حيين ما يعرفوش حق بابهم لا في الوطا ولا في الجبل. لذلك يا إخواني الكرام رانا مفرطين في الميراث تفريط ما يعلمه إلا الله. الرجل هذا مات دفنتوه، الوصية تاعو نفذتوها، الدين تاعو خلصتوه، يلا الميراث تاعو الفريضة، هاي الفريضة احنا نجيب لكم الفريضة، هلا الفريضة يلا نضوفوا خلصوا سلكوا، كل واحد يدي رزقه يبيعه ولا يجلس فيه يربح، فهمنا كيف؟ ولكن الأمور راهي سايبة، الولد يموت ما يعرف رزق بابه، ولد الولد يموت ما يعرف، وراي رايحة ورايحة غير تتشبك، ما هي رايحة للخير. لو كان هذا الشيء نأخروه قال ما عليش سيدي نأخروه راه يعطينا غلة، نأخروه راه رايح غير للتشبك، يدخل في واحد الخرشة ما يجي حتى واحد يسلكه. لذلك سلكوه في الأول أحسن، ربع ذراري موجودين طفلة بسرعة يلا كل واحد يدي حقه. ولكن ماتوا هذوك وخلوا داني ولادهم والاخرين خلوا ولادهم، باش نبداو نقسموا للاولين ولا للتوالى، ما نعرفوش كيف تخلط لنا، كما يقولوا قاضي فاس ما يحلهاش، فهمنا كيف؟ لذلك ما علينا الا نبادروا بها، فهمنا؟ لذلك رانا فرطين في هذه القضيه، هذه تفريط كبير، فما علينا الا نرجعوا لربي ونصفوا حسابنا مع الله. اللي مات الله يرحمه خلى رزق، خلى ديون، خلى وصيا، نوصوا نخلصوا الديون، نديروا الفريضة نتقسموا، كل واحد يدي رزقه، فمن كيف؟ أبغاوا يرجعوا بالفلوس تتفاهموا فبها ونعمة، ما أبغاش كل واحد يعطي له زوج مترات مربعة يتكسل فيها ويدبر راسه فيها. وإلا رانا فرطين تفريط كبير وما ينفعناش، وما تنفعناش صلاتنا، وما ينفعناش حجنا، وما ينفعناش ديننا. لنا قلت لكم الرسول صلى الله عليه وسلم في الجمعة، من أخذ شبرا من أرض ظلما طوقه الله يوم القيامة سبعة أراضي. والحديث صحيح، اللي داش بر ظلم يوم القيامة يدير له سبع أراضي في عقوق الوفد، ادي التراب ادي باطل غير روح يفد بر، فهمنا؟ احنا هكذاك رانا ندور قطارة يقول واش درنا، ما درنا والو، شبر بر يرفد سبع أراضي. انتبهوا جيدا يا إخواني الكرام، الأمر راه خطير ما هو سهل. صفي حسابك قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، وإنما هي حسنات وسيئات، وكل واحد يدخل في قبره يتحاسب وحده، ما يقولش روحوا لابن عمي هضروا معهم، هما اللي ورطوني، هما اللي قالوا حبس على الطفله روحوا لي ما هضروا معهم، كاش في قبرك تحاسب وحدك، ما كاش ابن عمي ولا روحوا هضروا معهم، خلاص طفر اللي دخلنا في قبره وغلقنا عليه يتحاسب وحده، ما يقولوش روحوا هضروا معهم، روحوا للدنيا هضروا معهم مازالوا حيين، ما كاش تحاسب وحدك. لذلك الانسان راه في الدنيا هذه وحده، ولو رانا مجموعين هنا ولكن كل واحد وحده، الروح كيما رانا هكذا ندو واحد ندفنه ونولو خليناه وحده معامل ما يعملو، يزم كل واحد يفهم ويدير حسابه للنهار هذا، وبعدين عاجل الغير عاجل قريب، القضية ماشي بعيدة، الموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، الموت قريبة لنا كيما ذيك السيفة اللي ديرها تاع الصندالة في صباحك، قريبة هكذاك الموت قريبة لنا. إذن يعني وجد في واقتك ورفد وزانك، ووجد راح تسافر، اللي راح يسافر راح جالس الناس، اللي راح يسافر راه موجود في واغط ومرتو دارت له رفيس تونسي وما نيش عارف، وراه يوجد في روحه قال علاه راح يسافر. طيب احنا كل يوم راح نسافر وموش ينزل كل يوم توجد، واش توجد للعمل الصالح؟ صفي حسابك في الدنيا قبل الآخرة، فهمنا؟ الله يهدينا ويهدي جميع المسلمين. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ينظر إلى اللقمة الحلالية يقول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه سمعون الناس اللي كانوا يأكلوا اللقمة الحلالية، ذات يوم جابوا الخاتم بتاعه البن أو الحليب شربوا، جاء شربوا، لما شربوا نجا الخادم تعالى قالوا تعالى انتبهوا بليه وسموا بليه، قالوا تعالى قالوا اصدقني من اين اتيت بهذا اللبن؟ قالوا قل لي مين جبت البنات؟ قالوا والله يا امير المؤمنين لقد كنت كهنت لربي في الجاهليه وكنت لا احسن الكهان ولكنني اصبت، فذلك الرجل فرح فرحا كبيرا فكلما لقيني اكرمني، فلقيني هذا المره فاكرمني فاحتريت بهذه الدراهم لبنا واتيت به اليه. قالوا لما شرب هذا الناس المؤمنين العظام كانت عندهم شفافيه، في يشرب الحاجه ولا ياكلها وتدخل كرشه يعرف اللي فيها حاجه، لان شفافيه الايمان خلت هؤلاء الناس متصلين بالله يعرف حتى فعل اذا ذاقها يعرف في حلالي ولا حرامي. ابو بكر رضي الله عنه وعسى يرفعه لما شرب ابن هذا نزل الخادم تاعه قال له مين جبت ابن هذا؟ قالوا قول له، قالوا انا في الجاهليه كنت ما نعرف كيف نزل، مسكت واحد الراجل كذب له، كيف كذب له قتله افرح افرح مني يبقى لي كامل يجي بدي دخلته هذا يقول له انا ربحت على جنب. قالوا قال لك النار قاعد يا قالوا قلت انا والله روح نشري الامير المؤمنين قدح الدهن بن نعطيه الشرب، شريت لك قدح بن وجبت له في الشرب، والقصه صحيحه ما فيش الحاجه. قالوا هذا قالوا هذا، قالوا فلا تعود اليها ابدا، لا تعود مره ثانيه. ثم ادخل يده في فمه فقاعد الكذب، دخل يده وتقير خمس من هذا. قالوا أيما لحم نبت من سحت فجهنم به أولى، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. قال اللحم هذا كالأدم من البت من حرام جهنم الثوب، جاء يوم القيامة تكون بكير بكير يخلم الجوز ما يكبر لا من حاج ولا في تسمينه ولا في شيء، لما ولا في السجن ولا غيره، لما تحب الجديد يحرم هكذا في جهنم يوم القيامة. بتجوز على الناس اللي تلقى لحمونا بس من حمل حلال بس مسروق ولا تتنين، واللي لحمه خلط أحلى وحرام تقفت في تتنين تجربة التقوى دي سيانية ما شكرا والله ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم أيما لحم نبت من زحت فجهنم به أولى، اللحم اللي ينبت من حرام من الزحت أو بظن موجودة بالقرآن كانون للسحت السحت الحرام، أيما تحمل نبت من سحت فجهنم به أولى، سيدنا عمر رضي الله عنه نبت السحت أرسل خادم له قال له جبني جبني جبني قدح من اللبن أو من الحلال، فخرج وجاب له قدح وشرب، قال له مين جبت لما شرب؟ قال له تعالى اصدقني خبر من أين أتيت بهذا اللبن؟ قالوا يا أمير المؤمنين والله لقد كانت إبلك بعيدة غربت بعيدة فتعبت من عطلة فحلفت نفسي من إبل الصدقة، قالوا لما خرجت وإن أحلف لك مني يوم حتى أكل في دون تعال فتعبت أنا ما قال لا رب أحلفت لك من إبل تاع الصدقة، كان الإبل إلى الصدقة يعني الفقراء والضعفاء هم اللي يحبوا منها، اما الاقوياء الاغنياء ما يحبش من حرام عليهم. قال له احنا بدك من ايدين الصدقه وقلت انت وراك على كل حد. ولكن سيدنا عمر رضي الله عنه كما قلت لكم الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرجل الملهم رب سبحانه يقدم فيه العز، سيدنا عمر رجل الملهم رجل يوقف في المنبر ويتكلم مع العراق تتعجبه، فالقصة معروفة وصحيحة صريحة، يوقف المنبر تاعه والجيش تاعه ويرسلوا مع واحد يقول له سارية جيش مع الرومان جيش يعني كبير في غزوة كبيرة، وهو يخطب للمؤمنين في المدينة هذا الرجل العظيم يخطب لهم، وإذا في وسط الخطبة قالوا يا سارية الجبل يا سارية الجبل يا سارية الجبل. وكم الفرق الناس ما استطاعوش يكلموا. لما جاء الجيش الإسلامي قالوا قول لنا كيف انتصرتم؟ قال والله كاد الرومان يقبضون علينا الجبل، فطلعوا من فوق الجبل وكادوا يقبضون عنه، فسمعت صوتا جوهريا كانه صوت عمر ينادي يا سارية الجبل يا سارية الجبل، فاجعنا ظهورنا الى الجبل فهزم الرومان. هذه ثلاثه كلمه كلمه. انت لما تشوف امريكا تقول كلمه، شفت امريكا شفت الطمع؟ لا والله ولا في التلفزيون قال يطمع. عارف هذا وشكون دار ايه؟ شكون دار؟ الله يا الله، الله تبارك وتعالى في الدفع وهجرين بجنها سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، ورانوا الجيش هناك، ورانوا موقعة الحرب، ورانوا استراتيجية الحرب. فنادى قائد دعوة قال الجن جنب من الجبل وعلقوا نقر السماء والتكاء على الجبل وما الجبل اهتمام بالرومان. ولما جاء قال اسمع سيدنا عمر ما علمنا والقصة صحيحة. هذا الرجل يقولها أحراقي لما يقول حاجة مشكورة أن ينتبه لها. قالوا أخبرني منين جبت ابن هذا؟ قالوا يا أهل المؤمنين إبل دعك بعيدة وإبل الصدقة كانت قريبة فحرجت لك من إبل الصدقة. قالوا هل تسبي أنا الصدقة؟ نقول إبل نحمد إبل الصدقة. دخل يده في فمه وقالوا نفس ما قاسم معروفة. قالوا أيما لحم نبت من سحتي فجأة النم به أو لا. اللحم اللي ينبت من حرام جهنم دار. لذلك نحن الحرص الآن على رحمة الحلال. أما قام الحرام يا عمر يا إخواني الكرام. اضرب لقمة الحرام يعطيك ربي سبحانه مئات النقى من الحلال. فتش عن الحلال لأن يوم القيامة قلت لكم من الحمل اللي ينبت من الحرام كان الدافع. وهنا نشرح في سبحانه الله ندعو مدام استجاب لنا. هذا في الصحابة لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وقالوا يا رسول الله أدعو الله تعالى أن يجعلني مستجاب الدعوة. قالوا يا رسول الله أدعو ربي يردني دعوة داعي مستجابة. وش قالوا الله سبحانه؟ قالوا ندعي لك. قال مش ندعي. أطاح حد في نفسه هو. قال لو أقم ما أكلك تستجب دعوتك. قالوا خلي نقل الدعوة تكون طيبة. يعني تكون حلالية. الاستجابة الدعوة تكون مقبولة. احنا على شرطي مو هي في المدام. في سبناي الحاج توقف في عرفة يا ربي يا ربي والبكار والصراخ والعويل وإسرائيل مع تشافونا وحالتنا حالة وهكذا جميع التأخرات وجميع النكائد والمصائب على العالم الإسلامي كله. إحنا لأن الخلوش ماشي طافية. أقل ما فيها فيها تقعد. فيها مرفوع وفيها كاس وفيها رمايه وفيها كيف تعرفتم انا ماليش عارف انواع كثيره اشكال انواع. والذي قالوا لكم حلال قالوا لكم جعلنا علاج قالوا يمكن عليكم تعرفون والله يا حرام احب من حالكم من حقكم كريهه في الليل. اقل ما فيها فيها يقورع ولا يقورع ما يدخلوش للكس. والله غالي يدخلوا للكس ويدخلوا للصدر ويدخلوا كل شيء ويتوغلوا حتى فوق الجسم بدليل ان الانسان اذا ما غرق داره انه خلاص ما يجيبش يخدم عليا لا لا لان الجار هذا يمشي في الدفو كله مصباعه تحت حتى اخر شعره براحه الجار هذا. واذا نحرم لك الكيس لا لما يتوغل في دمه وحكم عليه كل به ولكن الامر اللي حرام كلنا متفقين باللي حرام هذا هو الدليل. انا هذا دليل مادي من عندي اقول لكم إذا رأيت لازم ينصب كاره ولا شما قولوها هل تبقى قيمتي عندكم ولا طيح؟ هل طيح؟ هل طيح؟ لين تتحدى أحوالي مرة إذا بغينا الحقيقة حجمها ما راح يشعر بحجم حرمة أقل ما يمكن حرام ما يقول لك مصروف هذا كله كلام. فمن الذي أجواك قالوا يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قالوا يا رسول الله ادعي ربي يرد لي دعوتي مستجابة. قالوا أطب ما أكلك طيب ما تدعو يعني خليها تكون طيبة ما جيتي لأبوك الكلمة خليها تكون طيبة وتكون مبرورة تكون بعيدة عن الحرام واللي تدعي ربي سبحانه يستجيب لك بدك لحظه انت كيف وهذه اللي خلت الاولين يستجيب لهم الله تبارك وتعالى كانوا على اتصال مباشر مع ربي سبحانه لان بطونهم وعقولهم نظيفه كانوا اذا دعوا ربي سبحانه يستجيب لهم وعملت وجوههم نظلوا ندعو ونقفوا في عرفه تلتزم نادي المسلم يعمروا بقي منا حتى الحرات وما يدعو ولا شيء ولا شيء. لماذا؟ لأن في تلك اللحظة هو محرم وتحوط تلقى في الطلب الدعوة المرفوض لأن في السعودية أخي لا هذه مشكلة وحسبنا الدالة ما يسأل والله يكفينا في الدالة لأن الحاجات اللي رانا نقولها سهلة العلماء الأوائل رحمهم الله غالب ظني أو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في زمان الدين امسك واحد من التابعين من كبار التابعين هذا فعل قالوا والله إنكم لتفعلون أفاعيل كنا نراها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر قالوا والله لكم الدين واحد الخدم احنا في عهد الرسول كنا نراها من الكبائر واحنا رانا نشوفها في وفد البلد لا وش فيها بينما الصحابه قد ابو هريره كنا نراها من الكبائر يعني كبيره تلك كبير يخلد صاحبه بالنار بينما احنا نقول سهله واش فيها يا اخواني الاسلام ما يقولش واش فيها قلت لكم مانا من زمان قلت لكم احنا رانا في الاصل اننا مجتمعون واسره واحده وعائله واحده وعشيره واحده ولكن في حقيقه امرنا كل واحد راه وحده بدليل اننا ناخذ الاف المؤلفه نكتب قراءتها واحد ندور ربه في المقبره نجو واحد يا حبيبنا اخونا خالنا عمنا بابنا على قلبنا هذه سنه الله في الحياه خلينا نعمل والله لا يستانس الا بعمله لذلك يا اخواني اللي يبغى يمجي نفسه ما يخسرش للناس ما يقولش فلان وعلى يدي ولا فلان وعلى يدي سلك راسك هذا بحر كل واحد شيء شقه وراه يعوق ما تقول فلان عنده باخره ولا فلان عنده فلوكه وفلان ما عنده سلك راسك لانك انت يوم القيامه وكل واحد يديره في قبره يسال وحده ورد كذلك في حديث صحيح ان من مات فقد قامت قيامته اللي مات قامت قيامته انتم كلكم تسمعوا مشحف احنا ما يهمش ناخذ الحكمه من ابواب المجانين ندوا الحكمه من اي جهه من عند شحا وغيره شحا سالوه قالوا له تدخل في الدليان واش قال قال كلام انا لقيته في الحادث قالوا له تدخل في الدليان يا شحا قالوا كي نموت انا وصحيح كل واحد كي يموت تخلص في دنيته مجرد ما تخرج روحه يشوف مقامه اما في الجنه واما في النار ورد في الحديث ان من مات فقد قامت قيامته اللي مات قامت قيامته تو انتقلت للناس وقتيته انتقلت غير تدخل في قبرك تشوف فبزاروك اليوم حديث غير تدخل في قبرك تولي تشوف مليح وتشوف مقامك اما في الجنه واما في النار مالك دخل في الناس اللي موراه اذا فهمنا يا اخواني كل واحد يسلك راسه كل واحد ينجي نفسه وما لك علاقه بغيرك الا على سبيل النصح ما تنظرش لغيرك الا على سبيل باش تنصحهم باش تورينهم باش كذا وإذا تأخذ من عنده الشر ولا كذا تقول فلان معلش فلان أدير وأنا أدير ما لك تحزين أنصحه إذا ما تطعش تنصحه ألزم نفسه يسلك نفسه تسجيلات لأن كنت نظرة وأنا وكل واحد ما رفع الإطراف لا يبقى إلا ما عمله فينظر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيمان منه فلم يجد إلا ما قدمت يده فينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدمت يده فينظر اتجاه وجهه فيرى النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة تلكوا إطعامكم النار ولو بتمرة تمرة تبقى على زوج تصدق نص وتاكل النص ولكن احنا لا عندنا ملايين كثيرة تسيرها ونحن نسلكوا روحنا بالنار احنا في الدنيا لو واحد مسكوه ولحوه في الحج يجي مرة يقول لك بدي نعطوا الملايين وخارجوا يقولوا لا ما اهتدش الملايين لا حكمنا عليه كذا يريد كذا قال لك ربينا جهنم اذا طح فيها خمسك في الدراع شفت رحمة ربي رحمة ربي خير من رحمة العبد العبد اللي يحتسين يقول له هات الدراهم وخرجوا يقول لك ما خرج يجوز عندي سنة ثلاث سنة يجوزها بينما جهنم يقول لك الله تبارك وتعالى بالفلوس تسلك نفسك يا مد الفلوس تسلك من جهنم احنا قلنا لا رحمة ربي خير من رحمة العبد جهنم يطع فيها يسلك روحه في الدراهم ولكن وقتها نعم ما بيت راه يختم وإذا مات خلاص أو أدخل الإنسان إذا مات كما قال الإمام علي الدنيا عمل بلا حجاب الدنيا هي عمل بلا حجاب حتى عنه واحد الدين اللي صلى واللي ما صلاش واللي زكى واللي ما زكاش واللي حج واللي ما حج ولا واحد حوت علينا أنا أمين والآخرة حساب بلا عمل والآخرة غير تفاصيل جيبوا الدكتور هذا تعمر زيدوا الآخر جيبوا الآخر جيبوا الآخر واللي خلصه شوية قال قال كما رقم ندير ولا فيه يجب نروح نستخدم العامل وكم من الناس يريد الجاعة أو يديروها لا غير اللي خلصه شوية والله ربنا سبحانه وتعالى تحت في حاجة عمي عقيني يا أمر عقيني يا ودي عقيني ما كل واحد يسلم لك يوم القيامة يتمنى الإنسان تقرر عظامه وجلوده في مقاريس ولا تؤخذ منه حاجة يتمنى لو كان يقطعوا له لحمه بل مقاصه ما يخرج من المكان لذلك يا اخواني الكرام بادروا ونجوا انفسكم وبادروا الى التوبه وبادروا الى العمل الصالح فلا يجد في التوبه يوم القيامه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمه الله فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم هذا سؤال بالنسبة للزكاة يقول لك هذا الإنسان تاجر وقسم ماله إلى قسمين قسم خلاه والقسم الثاني اشترى به سلعة كما يقولوا بعدين اربح يقول لك وهذاك المال عقب عليه العام والربحة هذه كيفاش هل نخرج على الربحة ولا نخرج على المال اللي كان عجز عليه المال في السنة وكذلك في عاشورة انا بغيت ننبه على حاجة مهمة الناس هنا مساكن ما فهمينهمش قضية عاشورة وهذا اسف الشديد العلماء لم ينبهوا على هذا المسألة الناس تسمع عاشورة يقول لك العشور قضية عاشورة يا إخواني الكرام ليس لها علاقة بالعشور ولا بالزكاة عاشوراء عندها علاقة بحاجة واحدة، علاقتها بالصيام. الإنسان إذا صام عنده أجر، فهمنا كيف؟ إما العاشر والحادي عشر وإما التاسع والعاشر. أما بعض الناس يقول لك عاشوراء عشر المال، لا، مش دخل عاشوراء في العشور. عاشوراء مشتقة من العاشر من محرم، هذه سميت عاشوراء من العاشر من محرم، وسميت تاسوعاء من التاسع من محرم. أما كلمة الزكاة ليس لها علاقة إلا بحلول الحول، أدراهم حطيتهم ذركة العام الجاي في رمضان دار عليهم السنة، نقول لك خرج الزكاة منهم. تقول لي عاشوراء ما عندنا علاقة بعاشوراء، احنا ننظر إلى العام وكتدر على الدراهم. انت يدور عليهم في عاشوراء، الاخر يدور عليهم في رمضان، الاخر يدور عليهم في الحج، الاخر يدور عليهم في الصيف، فهمنا كيف؟ وهكذا. اذا انت ايها المؤمن اجعل انظر الى مالك متى يمر عليه الحول وانت غير محتاج اليه، هناك زكيه، ولا تنظر الى كلمة عاشوراء. وهذه احنا عندنا المشكلة في الجزائر خاصة، يقول لك عاشوراء نعشره، ما عندهاش علاقة بالعشور عاشوراء، وانما والعشور بعدين ما عندهاش علاقة بالدراهم، فهمنا كيف؟ العشور عندها علاقة بالحصاد، الأشياء اللي تنبتها الأرض، هذه هي اللي تدخل فيها العشور. أما المال تدخل فيه الزكاة، فهمنا كيف؟ المال تدخل فيه الزكاة، والنباتات قمح وشعير وعدس وأرز وغيره تدخل فيه العشور، فهمنا كيف؟ إذا كان، وهذه بعدين فيها تفصيل، إذا كان يسقى بماء السماء أو يسقى بالتعب والآلة فهكذا كذلك فيه تفصيل. إذا ننظر يا إخواني الكرام إلى هذه المسألة، وهو أننا في مسألة الزكاة نراعي حلول الحول. وقت دار العام على هذا الدراهم، وقت دور عليهم العام خرج الزكاة، ولا تنظر الى عاشوراء والى رمضان والى الحج، لا يهمك في شيء، وانما الذي يهمك ايها المسلم في مسألة مالك هو ان يمر الحول كاملا، يعني عام كامل دار عليهم وانت في غنى عنهم، وانت ما تحتاجهمش، وانت ناس ما يسالوكش. بعض الناس يسالوك ناس ويسالوك ديون شرعية، ماشي ديون احتيالية. بعض الناس يديروا ديون احتيالية، لما يعرف بلي الزكاة راهي واصلة يروح يجي يسلف من عند صاحبه 100 مليون، من كيف؟ باش يوسع المشروع، وبعدين لما يلقى هو عنده 100 مليون واحد اخرى باش يدير المشروع هذا، يقول لك انا يسالوني 100 مليون وانا عندي 100 مليون، يعني راهم يسالوني كما اللي عارف، اذا ما عندش الزكاة. هذا حيلة على الله، من كيف؟ وانما انت لما يعقب عليك العام على دراهمك تحبس، طلع حسابك شحال الناس يسالوك، حال تسال الناس الذين لهم ديون عليك اللي يسالوك تنحيهم من المال، فهمنا؟ تنحيهم من المال اللي عندك، من راس المال تاعك. الناس اللي تسالهم عندهم امرين اثنين، الى كان الناس اللي تسالهم في يدهم يعني عندهم لبس بهم، كي تروح ليه تقول له يا فلان اعطيني دراهمي يعطيلك. هذا العلماء قالوا ولو راه عند مولاه راك مسلف له، ولو في خارج البلاد خرج عليه زكاة، لانه مال مضمون، راه مضمون. بينما لك الانسان هذا معدوم، تروح ليه تقول له اعطيني، يقول لك ما عنديش، مانيش عارف غدوه ولا غير غدوه ولا العام الجاي ولا حتى يكبر ولادي ما عنديش. هذا العلماء قالوا هذا المال الذي يكون دينا على الناس المعدومين هذا فلا تخرج عليه الزكاة، لانه بمثابه معدوم، ما نش عارفين يعطيه لي ولا ما يعطيه ليش، راجل ما عندوش ما زوالي ما يكسبش في يده ولا شيء. هذا قال العلماء يعني اذا كان المال في يد واحد معدوم فليس فلاش زكاة فيه، اما اذا كان في يد رجل مليع يعني لباس به فانك كأنه مال محفوظ في الذمة، اذا ذهب اليه وقلت له اعطيني مالي يعطي لك مالك، هذا تخرج عليه زكاة، فهمنا كيف؟ دين راه عند واحد ثاني خرج عليه الزكاة، إلا كما قلت لكم إذا كان هذا الإنسان معدوم ما عندوش زوالي، تروح له اليوم وغدوة وغير غدوة يقولك ما عنديش، أنفضني ما عنديش، فهمنا كيف؟ هذا اعتبروا راه ضايع المال، هذا ما تخرج عليه الزكاة. أما إذا كان إنسان عنده مال وفي يد واحد لاباس عليه يقول له الوقت ما تجي نعطي لك دراهمك في الليل ولا في النهار، هذا خرج عليه الزكاة، فهمنا كيف؟ إذا أنت لما يصل الحول أيها المسلم احسب دراهمك، شوف الناس اللي يسألوك نحيهم من راس المال، من المال اللي عندك، فهمنا كيف؟ لان الناس حق الناس اولى من الزكاة، فهمنا كيف؟ حق الناس وديون الناس والدين واعر، انتبهوا جيدا، الدين صعب جيد جدا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه احد الصحابة قالوا يا رسول الله، قالوا هل الشهيد هل الشهيد إذا مات محتسبا هل تغفر جميع ذنوبه؟ قالوا الشهيد الإنسان يدخل في الحرب في سبيل الله خالص لوجه الله، قالوا ويموت هل ربي يغفر له كلش؟ قالوا كلش، كل شيء يغفر له ربي. وبعدين الرجل راح فرح وراح، بعدين قالوا نادوا له نادوا له، قالوا واش قلت لي؟ قالوا قلت لك يا رسول الله إذا مات الرجل شهيدا في سبيل الله مقبلا غير مدبر لا يرجو إلا ثواب الله، هل تغفر جميع ذنوبه وجميع ما عليه؟ قالوا نعم، إلا اسمعوا إلا الدين، كذلك أخبرني به جبريل آنفا. قالوا يغفر له كل شيء غير الدين، الدين اللي بينه وبين الناس ما يغفروش، ما يغفروش ربي. قالوا جبريل جاب لي خبر هذا جديد يعني من عند ربي سبحانه، ماشي الانسان ماشي يروح يشد المنايل من عند الناس يدير الرزق لولاده ويدير لهم صانع ويروح يقول لك نجاهد ويضربها بموتة، قال خلاص غفر له ربي كلش. هكذا تقولوا انك، قال له لا، الدين ما يغفروش ربي، الشيء اللي بينك وبين الناس اعطيه ولو ولو روح جاهد، اعطيه ولو ولو روح حج، اعطيه ولو ولو بعدين زكي، فهمنا كيف؟ وهكذا وصدق ولا غيرها. اما الانسان يكومها منا ومنا والناس يتالوا له وراه تلقاه يدير في الخير ويبني في الجوامع، رايح جاي للحج رايح جاي للعمره والناس يسالوا له لا، من كيف؟ وإنما تسبق في الناس هم الأوائل، رجع لهم دينهم. هكذاك أنت أيها المؤمن إذا مر عليك الحول على مالك حبس واحسب روحك، واحسب روحك مليح، احسب شحال عندك راس مالك، احسب شحال الناس يسالوك أعطي لهم، نحيا من الحساب وأعطيها لهم، شوف الناس أنت اللي تسالهم إذا كان في يدهم صحيح يجيبوا لك احسبوا مع راس المال، وإذا كان الناس معدومين فمن كيف ما ناش عارفينو كيف يجيبوا لنا المال هذا نعتبروه كشغل لي كاش، فهمنا كيف؟ وبعدين خرج خرج ربع العشر اللي هي 2.5%، فهمنا كيف؟ وهكذا إذا مر عليه الحول وأنت مستغن عنه، حتى كما يقول بعض الشباب يودي راني داسو بها نتزوج ولا داسو كذا، هذا ما هو عذر شرعي. حتى ونزيد نقول لكم حاجة أكثر من هذه، حتى لو كرنا جامعين للجامع بنبنوا به الجامع وسدموا به الجامع ودار عليه الحول، أنخرجوا منه الفقراء والمساكين، لأن الفقراء والمساكين أولى من الجدران هذه، من أكيد لأن هذا لو كان تسعفوش بركة ممكن يتعب ممكن يموت ممكن يمرض، بينما هذا السواري إلى ما درنا لاش الفاينانس ما يهم شيء، فمن كيف؟ بينما خلاص رانا متغطين ورانا نصلي واش خص؟ ما خص ولا شيء. اذا انتبهوا جيدا ان جميع المال الذي يمر عليه الحول فما على صاحبه الا ان يقلع منه الديون ويضاف اليه الديون التي يعني خارجه، ثم يخرج عليه ربع العشر اللي هو 2.5%، بغض النظر على انه راه جمعوا باش يعطيه للمجاهدين، جمعوا باش يبنيه جامع، جمعوا باش يتزوج به، جمعوا كذا، كل يخرج عليه الزكاة، فهمنا بارك الله فيكم. وهذه كما قلت لكم لا تلتفتوا الى قضية عاشوراء، عاشوراء عندها قضية بالصيام ما عندهاش قضية بالزكاة، وانما الزكاة عندها قضيتها ومسألتها مع حلول الحول، اذا مر الحول على الدراهم وانت ما محتاج اليهم خرج عليهم، وهكذا. والله تبارك وتعالى اعلم. إذن يا إخواني الكرام، الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا وأن يهدينا جميعا وأن يثبتنا وأن يصلحنا ويصلح أنفسنا وأن يصلح أزواجنا وذرياتنا وأن يهدينا جميعا للصراط المستقيم يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم جزاكم الله. وأخيرا جزى الله الشيخ عبد الرحمن الهاشمي رحمه الله تعالى خير الجزاء على هذه المحاضرة التي نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها جميعا. ونحيطكم علما أن حقوق النفس محفوظة لمؤسسة التقوى الإسلامية في الجزائر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزائر، هاتف 0219654436. سيدي بالعباس، هاتف 0485546430. ناسوق 0485246565.